اللهم إننا لا نخشى سواك ولا نبتغي سوى عفوك ورضاك. اللهم إن العالم بأسره تمالأ وتكالب علينا يا الله، وما نقموا منا إلا أن قلنا ربنا الله، فأجرنا منهم يا جبار، فبك وحدك نستجير، وأغثنا يا حي يا قيوم، فبك وحدك نستغيث. اللهم انصرنا على أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيين والروافض والملحدين والجماعات والجبهات والفصائل المرتدين والنصيرية وحلفائهم وأعدائك أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.